بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله إخراج عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. قال: قد سبق مقصود هذا الباب، وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب للناس فيه. وهذه يعني ما أشار إليه رحمه الله، لأن بعض أهل العلم يخصون إطلاق الخمر على عصير العنب فقط وعلى عصير الزبيب، وأما ما يتعلق بالتمر أو بالشعير أو بالحبوب أو بالفاكهة أو غيرها مما يتخذه خمرا فلا يسمى خمرا. ولعل بعض أهل العلم، وهذا الذي أشار إليه الإمام النووي، من أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمت كل مسكر خمر، وهذا يدل على أنه يطلق وصف الخمر على غير عصير العنب. وبعض أهل العلم أراد يعني أن يجمع بينهما، فقال إن هذا الإطلاق على سبيل المجاز، وأما على سبيل الحقيقة اللغوية، وأما على سبيل الحقيقة اللغوية فلا يطلق وصف الخمر إلا على عصير العنب. ويمكن أن يضاف إلى ذلك بأن يقال إن هذه أو إن هذا الإطلاق هو حقيقة شرعية، يعني أن الشارع هو الذي أطلق عليها وصف الخمر، فهو حقيقة شرعية. والحقيقة اللغوية في أصلها كانت تطلق على عصير العنب، ولما تساوى الحكم في كل مسكر من حيث التحريم سمي كل مسكر خمرا من باب الحقيقة الشرعية. فلهذا يجمع بين هذه الأقوال ويرفع الخلاف. نعم. قال: وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر، واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا. ولهذا اتفق أصحابنا يعني الشافعية. لكن قال أكثرهم هو مجاز، ومعظم قال خمر على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن الحقيقة خاصة بالعنب. وإنما حقيقة الخمر عصير العنب. وقد قال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث وحقيقة شرعية لظاهر الأحاديث. نعم. قوله نعم كل مسكر خمر هذا في اللغة أصل اللغة قبل الإسلام ما يسمون الخمر إلا على عصرنا هنا. نعم. قوله سئل عن البدع هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثنات فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل. والبتع نبيذ العسل يعني إذا مزج أو أضيف إلى العسل شيء من الماء وترك إلى أن يغلي ويطبخ ويسكر فيسمى بتعا كما يسمى نبيذ الذرة أو نبيذ الحب يسمى بالمزر فهي أسماء تطلق على كل أو على بعض أنواع الخمور لكن يجمعها جامع واحد وعلة واحدة وهي أنه يسمى خمرا ما دام مسكرا. نعم. وهو شراب أهل اليمن. قال لا يعني هذا أنه اختص به أهل اليمن دون غيرهم وإنما يبدو كثر في أهل اليمن لكثرة العسل عندهم. قال الجوهري ويقال أيضا بفتح التاء المثنى يعني البتع البتع كقمع وقمع وقمع وقمع. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضم في الجواب إلى المسؤول عنه. يعني أن هذا من تمام الفتوى وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء يجيب عنه ويزيد المستفتي فوائد أخرى فهنا بدلا من أن يقول له إن البتعة حرام قال إن البتعة إذا أسكر يعني فهو مسكر وكل مسكر حرام ولا يقتصر هذا على البتع وإنما يشمل غيره من كل المسكرات وهذا مثل ما جاء في فتواه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أي توضأ منه إنا نركب البحر وليس معنا ماء أفنتوضأ من ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته فزاد المفتي أو فزاد المستفتي بإباحة طعامه وميتته إضافة إلى طهورية مائه وهنا لما سئل عن البتع أهو حرام أو لا فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب وقال كل ما أسكر فهو حرام سواء كان بطعا أو غير بطع. نعم. قال ونظير هذا الحديث حديثه الطهور ماؤه الحل ميتته. قوله إن شرابا يقال له المزر من الشعير هو بكسر الميم ويكون من الذرة والخشب يكون من الشعير ويكون من الذرة. نعم. ومن الحنطة. ويكون من القمح. قوله يعني شراب يكون من الحبوب. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا. وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته. قوله يطبخ حتى يعقد هو بفتح الياء وكسر القاف، يقال يعني يترك إلى أن يطبخ ويعقد، بمعنى أنه يشتد ويكون مسكرا. يقال عقد العسل ونحوه ونحوه وأقعدته وأعقدته. قوله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة، هذا الإسناد استدركه الدارقطني وقال لم يتابع ابن عباد على هذا، قال ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار. قال وقد روي عن ابن عيينة عن مسعر ولم يثبت، ولم يخرجه البخاري من رواية ابن عيينة، والله أعلم. يعني هذه علل ذكرها الدارقطني مستدركا مستتبعا بها على الإمام مسلم. والدارقطني رحمه الله له كتاب سماه التتبع والإلزامات، تتبع فيه أحاديث من كتاب مسلم وألزم الإمام مسلم بروايات لم يخرجها، وقد تتبعه أهل العلم، ومن أكثر من تتبعه في هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب، لكنه هنا لم يعني لم يجب على هذا الاستدلال أو على هذا الاستدراك وعلى هذا التتبع، ولعله ترك. والذي يبدو لي أن الإمام النووي رحمه الله إنما تركه لظهور الجواب، وهو أن هذا الحديث أو هذه الرواية أوردها الإمام مسلم رحمه الله في المتابعات، ومعلوم أن المتابعات في الروايات عند أهل العلم يعني يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول، وكثيرا ما يجيب الإمام النووي رحمه الله عن مثل هذه التتبعات بهذا الجواب، فلعله ذكره اختصارا واكتفاء بما تتبع أو بما أجاب به في غير هذا الموضع، والله أعلم. لا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. هذا أورد فيه الحديث أن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، وحمل هذا المعنى على أن من مات وهو يشرب الخمر ولم يتب منها فإنه يحرم شربها في الآخرة، مع أنها من أظهر مشروبات الجنة، لكنه يصرف عنها، إما يصرف عنها لأن نفسه لا تقبلها، أو أنه يصرف عنها بما يتفق مع نعيم الجنة دون أن يكون ذلك عقوبة له، لأن الآخرة والجنة لا عقوبة فيها. فكأن النفس يعني تهيأ بأن لا تقبل هذا النوع من الشراب، أو أن هذا إذا لم يتب الله سبحانه وتعالى عليه. فمعلوم أن من يدخل الجنة لا يدخلها إلا بعد توبة الله سبحانه وتعالى له، فيكون هذا على سبيل الافتراض، يعني أن الذي يموت ويشرب الخمر ويعاقرها ولم يتب الله سبحانه وتعالى عليه ولم يؤاخذه ويحاسبه قبل دخوله الجنة، فإنه يمنع من شربها في الآخرة. أما الذين شربوها وماتوا قبل أن تحرم فلا يشملهم هذا، لا تشملهم هذه العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى بين أمرهم فقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فجعلها عذر لمن مات وهو يعاقرها قبل أن تحرم. وأما ما جاء في هذا الحديث فهو خاص بمن تناولها وشربها عن علم بتحريمها وعن قصد بشربها، وليس له شبهة وليس له وجه تأويل، فإنه لا يشربها بالآخرة. لكن لو شربها اضطرار كأن دفع بها غصة أو غير ذلك فهذا لا يشمله هذا النوع من الوعيد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال: نعم. يعني هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من اجتهاده وقول بعض الأصحاب رضوان الله عليهم؟ فقال: لا، بل إنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. نعم. يعني ما لم يتوب فإن تاب والتوبة إنما تكون في الدنيا وليست في الآخرة، لأن الآخرة ليست مجال محاسبة وإنما مجال الحساب في الدنيا. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. نعم، يعني إنه حديث مرفوع. وهذه الرواية متابعة للروايات السابقة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة، قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، وفي رواية حرمها في الآخرة، معناه أنه يحرم شربها في الجنة، يحرم شربها في الجنة وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي فيمنعها على أن الفعل مبني المجهول، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها، لأنه ينسى شهوتها يعني لا تخطر في باله، لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، أو أنها تصرف نفسه عن شربها كما تصرف نفوس الناس في الدنيا عن تناول بعض الأطعمة أو بعض الأشربة، ويكون ذلك طبعا لا شرعا. قال ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها، وبين من ترك شربها في الدنيا، يعني يكون هذا فرق بينه وبين من ترك شربها في الدنيا فيشربها في الآخرة، وأما هو فلا يمكن من شربها. قال وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه، واختلف متكلم أهل السنة في أن تكفيرها قطعي، في أن تكفيرها قطعي، تكفيرها قطعي أو ظني، وهو الأقوى والله أعلم. يعني أن الحكم هنا ليس قطعيا وإنما هو بحسب غلبة الظن، ولذلك قد يصرف ويؤول. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، يعني على سبيل الإطلاق في أي نوع من أنواع الشراب سواء كان في العنب أو في التمر أو في الزبيب أو في الحبوب أو في الفواكه أو غير ذلك، ما دام لم يبلغ درجة الإسكار فهو مباح شربه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، هذا سبق ذكره شيخ. نعم، يحيى بن عبيد هذا سبق ذكره شيخ. نعم، هناك ذكره هو أخبر الإمام النووي أن ذكره كان خطأ لأنه سمي يحيى بن عمرو.

عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. يعني في مناسبة عرسه. نعم. قال وحدثني محمد بن سهل التيمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك. ومعنى أماثته يعني فركته ولينته وأذابته ثم سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه وجعلته من الشر يعني شرابا خاصا له زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن سهل التيمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش كلمها او كلمها بدون الميم فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعدتك مني قال قد أعدتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك. هذه القصة جاء فيها أن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذكرت يعني وصفت له بأن فيها من الجمال وفيها من الكمال وفيها من العزة وهي تصلح أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم هي ومن معها يعني من أوليائها فجاءت ونزلت في أجم أو أجم من أجم الأنصار يعني في بعض دور الأنصار وبعض بيوت الأنصار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليخطبها ويتمم أمر زواجه منها لكن يعني كان فيها نوع من العزة أو النوع من الشراسة بحيث كانت منكسة رأسها كأنها يدل ذلك على عدم رغبتها وعدم موافقتها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرها ويسألها، فلما كلمها بادرته بقوله أعوذ بالله منك. هكذا جاءت الرواية، وذكر في بعض الروايات أنه لما جاء بعض النسوة يرغبن في تزيينها وتهيئتها، وكأن منهن من لم ترى أنها أهل للنبي صلى الله عليه أهلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحت إليها وقالت لها إن كلمك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك. فلما استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام بالله، استعاذت بالله من النبي، قال لقد وعدت بمعاذ ولم يتم أمر العقد والنكاح، وعندئذ فطرت أنها يعني فطرت أنها غر بها، فقالت إنها يعني هي من أشقى الناس لأنها لم تتفطن لهذه الحظوة التي أكرمها الله تعالى بأن تكون إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها رفضت. هذه يعني مجمل القصة التي ذكرت هنا، ومحل المناسبة هنا أن وذكرها في هذا الباب على سبيل الاستطراد، لأن الحديث لم يذكر مسألة سقيا أو أنها قدمت له يعني شرابا من أجل أن تكرمه، وإنما كان العكس حيث استعاذت بالله سبحانه وتعالى منه. ومناسبة هذا الحديث في هذا الباب يعني غير ظاهرة وغير واضحة، والله أعلم. في كمال لا كمل شيء كمل. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وهذا ربما تتمة القصة وإكمال القصة يظهر يعني محل الاستدلال ومناسبة هذا الحديث للباب، أنهم أكملوا عملهم بأن توجهوا إلى سقيفة بني ساعدة، وهي التي كانوا يجلسون فيها، يجلس فيها الأنصار ويتسامرون، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالنبيذ وأن يشربوا من النبيذ، فأخرجوا إناء نبذوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه، وشرب أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا الإناء كانوا يسخون فيه سواء كان يعني نبيذا أو لبنا أو ماء أو غير ذلك. ولما كان صلى الله عليه وسلم يشرب فيه وتكرر شربه فيه استوهبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، وأراد أن يعني يتبرك بالشرب من هذا الإناء الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبه له لا سيما بعد أن كان أميرا على المدينة. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أن الآلية والأشياء التي لامسها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها يجوز للناس أن يستخدموها ويتبركوا بها لأنها حصلت فيها البركة بلمس النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله معها. نعم. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.